لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله في مقدمة التفسير: ذكر الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يعني لم يجاوزهن في الحفظ حتى يعلم المعاني والعمل الواجب، لأن هذه الآيات تضمنت علما وعملا، والعلم هو العلم بمعانيها حتى يعتقد حججها وأحكامها وما تضمنته من مسائل العقيدة والعمل والسلوك والأخلاق ونظم الحياة، ويعمل بهن، يعرف ما وجب عليه من العمل. عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، يستقرؤون يطلبون قراءتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا المنهج العظيم في تعلم العمل من القرآن، خلافا لمن جعلوه وراءهم ظهرية لا يعرفون كيفية الاستدلال به على ما لزم من العمل، لأن يكون الهم فقط هو الحفظ المجرد. لا مانع أن يحفظ القرآن كله ابتداء، لكن في نفس الوقت لا بد وأن يهتم بالعلم به، فإذا جمع بين هذا وذاك، ولو كان كل يوم آية أو آيتين أو 3 أو 10 آيات حسب طول وقصر الآية وما فيها من العمل، فذاك حسن، ولأنه يحتاج في الحفظ إلى يحتاج إليه في القيام به في الصلاة فرضا ونفلا وقيام ليل. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب حصول النور في القلب إذا كان يصلي بما يعلم من القرآن. عن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين أنزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. يعني حرصه على تعلم القرآن يجزم بأنه لو علم أحدا أعلم منه لا راكب إليه وسافر إليه، وهذا فيه دليل على تزكية النفس في مثل هذا الموطن الذي يقصد به تعلم العلم النافع منه، وليس أنه يزكي نفسه افتخارا وإعجابا بالنفس، وهذا فرق دقيق. ثم من يشهد لأحد مثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود الذي قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا إذن القرآن قد يقرأ غضا وقد يقرأ جافا يابسا، كما أنزل هو أنزل غضا، أنزل لينا، أنزل كالشيء الأخضر اللين الذي تهفو إليه النفوس، وذلك لما يقرأه صاحبه من الحزن والتدبر فيقع في القلب بقراءته وسماعه في يعني من أنواع العلوم ما لا يحصل من غيره. فمن إذن الذي يمكن أن يزكي نفسه بذلك؟ لذلك لا نزال نتمسك بقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإنما قال ذلك ابن مسعود ليراغب أصحابه والتابعين على أخذ العلم منه قبل أن يرفع بموته رضي الله تعالى عنه. ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله، قال له اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يغترن أحد بهذا القول لابن مسعود وأن يزكي نفسه في وسط الناس. الناس تقعد بقى تجيب لك أنواع الشهادات بالقراءات وأنواع الشهادات المختلفة وينشروها في الناس، ومن الذي يأمن على نفسه في النية؟ هؤلاء كالجبال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ساقيه فقط كجبل أحد، أثقل من جبل أحد. المسروق قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار، يعني يستخرج منها أنواع العلوم طول النهار في سورة واحدة. ثم عن شقيق قال استعمل علي ابن عباس على الحج، استعمله أميرا على الحج، قال فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلم، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. واحد الله كان نفسه يبقى فيه تسجيل زمان عشان يسمع الكلام الدرر ده، ما خلاص هذا الأمر. نعم. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قرأ ابن عباس سورة البقرة فجعل يفسرها، فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لا أسلمت، يعني الأمم المختلفة الروم والترك والديلم، ديلم ده جنس، سبحانه ربي. عن سعيد بن جبير قال من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي، لا يعلم لا يفهم، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. سبحانك رب. إن كلمة النهاردة تعلم القرآن أصبح فقط الأماني، إن الناس كلها عمالة تدور على المد والغنى، يقول أنت جبت ستة أنت جبت خمسة مثلا، ولا يهتمون بالعلم. حسن أن تهتم، لكن لابد أن يكون ذلك إيه؟ مع العلم بتفسيره، وإلا كان ذلك كما ذكر الله عز وجل عن اليهود ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني قراءة وإنهم إلا يظنون، يعني بنين اعتقادهم عليه وعملهم عليه على الظن. زي بالظبط كده الناس اللي تركت القرآن وانشغلت بعلم الكلام. طب القرآن عندهم ايه؟ نقراه ونظبط الحروف ولا نستدل به. والخوارج من هؤلاء. وكذلك في الفقه والعمل ما لهمش دعوة به التقليد الأعمى. أما أن يستنبط حاجة من القرآن، وكذلك السلوك التقليد الأعمى لمقامات الصوفية اللي بقى لها 1200 سنة بتفسد في الأمة بتدمرها. ونسأل الله العافية. يعني تخيلوا ان مقامات بقى الجمع والفرق والفناء والكلام ده من ايام الحلاج، يعني 1200 وشوية حتى قتل على الزندقة. ونسأل الله العافية. وقبليه الجنيد والنوري وبيتكلموا في الحاجات دي، بس الجنيد طبعا اكثرهم اقترابا من السنة. نسأل الله العافية. قال عن أبي وائل ولي بن عباس الموسم فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور، والله لو سمعها الترك لأسلموا. فقيل له حدثنا به عن عاصم، فسكت كأنه مش عايز يذكر عاصم إنه قارئ، بس عاصم ضعيف في الحديث. أو نقول أحسن الأحوال نقول حسن الحديث. عن شقيق قال شهدت ابن عباس وولي الموسم فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها، لو سمعت الروم لأسلمت. يبقى أكثر اثنين نقل عنهم التفسير ومن الصحابة هم ابن مسعود وابن عباس. وكم عاش ابن عباس بعد ابن مسعود رضي الله عنه سنوات طويلة، فإن ابن مسعود مات في آخر خلافة عثمان ولم يدرك خلافة علي، وابن عباس رضي الله عنه بقي إلى سنة يعني إلى ما بعد 75، يعني من سنة 25 عاش بعد ذلك أو بعدها بشوية يعني. لا. ها؟ ابن مسعود مات 32. المعروف انه لم يدرك الفتنة. 32 قبل موت عثمان 3 سنين. لا. ده عشان 30 و40 صح. تمام. صح قبل موت عثمان صح. ف 32 وهو عاش لفوق بعد ال 75، يعني اكتر من ايه؟ او نحو 50 سنة. او نقول حاجة و40 سنة. فعلم اكتسبه عظيم رضي الله تعالى عنه مع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. ابن مسعود ولا ابن عباس؟ ابن عباس عاش بعد ابن مسعود بنحو 45 سنة. لو حسبناها تطلع أكثر شوية. خد من ابن مسعود؟ خد من ابن مسعود طبعا، بس هو العلم اللي ربنا ألهمه له في فهم القرآن بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة مقاربته منه وذكائه الشديد مع صحبته الطويلة لعمر رضي الله عنه، وتعلم منه الحديث وسبب نزول الآيات ازداد علما. شيخ نواف المسعود مات 32 وابن عباس 68، بينهم 36 سنة بعده. 68 في مقدمة ابن كثير. 68؟ أيوة. خلاص أنتم أعلم، لكن أنا فكروا أنه أدرك قتل ابن الزبير. لا، عبد الله بن عمر أدرك قتل ابن الزبير. على أي الأحوال في المدة دي 36 سنة يعني ما المدة عظيمة مع طالب علم من أذكى الأمة، أذكى أفراد الأمة. مسعود عليه هو كده يا شيخنا خد أكثر من 70 سنة، لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. صحيح. 68 من الهجرة. يعني حط عليهم 5 6 كمان قبل الهجرة. قال أبو جعفر وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. امسك في هذا الجزء المهم جدا في إيه معنى التدبر؟ الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات الحجج. عشان كده مش مقتصر على غرائب البلاغة زي ما أصبح في زماننا هذا الأمر الخطر، لا، ده التدبر أساسه بيان حجج القرآن وبينات القرآن ومواعظ القرآن في تذكر أمور البداية والنهاية. يقول وقوله لنبيه وقوله سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه. ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنه تأويله، ما لم يحجب عنهم تأويله من آية. تفكروني كده، هو إيه اللي حجب تأويله؟ التكييف في بعض الغيبيات. الغيبيات عموما التي من ضمنها الأسماء والصفات، تفسير الذي لا يعلمه إلا الله أو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. متى تقوم الساعة؟ متى ينزل عيسى بن مريم؟ متى يظهر الدجال ونحو ذلك؟ وكيف الفاكهة في الجنة ولحم الطير والحور العين؟ وكيفية النظر إلى وجه الله؟ وكيفية سماع كلامه؟ وكيفية أسمائه وصفاته بصفة عامة؟ فإن ذلك مما حجب تأويله، ما سوى ذلك يلزم معرفته، لأنهم كيف بيقولهم؟ لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم. ما يقال له ولا يعقله ولا يعقل تأويله، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله، يعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام، القيل عن القول، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. امسك على هذه الكنوز التي تريحك من هم الكلام الكثير في هذا الباب. يعني إذن الخطوة الأولى عشان يحصل تدبر يبقى إيه؟ فهم، تفسير. ما فيش حد يقدم على التدبر من غير ما يكون عارف الايه؟ تفسير المعنى، على فهم من مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام في العلم بالكتاب والمنزلة العالية عند الله ومن تتلمذ على أيديهم. إن معظم التفسير الموجود عن هؤلاء الصحابة وقليل عن غيرهم وعن تلامذتهم، تلامذة ابن عباس خصوصا وتلامذة ابن مسعود بدرجة أقل. بس شرط عشان يحسن التدبر لابد يعرف التفسير السلفي تحديدا. طبعا يعني في تفسير شيعي. لذلك قلنا أن التفسير على ما فسره الصحابة وتلامذتهم الذين كانوا يخافون جدا أن يقولوا في القرآن بغيره، لأن الصحابة لقنوهم ذلك، فهم لن يتكلموا في الغالب إلا بعلم منقول أو بفهم صحيح لكلام من سبقهم. حضرتك موضوع القراءة بعشر آيات، إحنا دلوقتي اللي بيقول إيه تقريبا تجاوزنا حتى يتعلم ويعمل. حضرتك كنت بتقولها إن هو إيه يتعلم كيفية العمل. سيدنا عمر قرأ 10 سنين في سورة البقرة، فهو كان بيتعلم وبعدين يعمل، ولا يتعلم كيف يعمل فقط؟ يتعلم ويعمل. طيب سؤال كمان يا شيخ، معلش عاوزين مثال، يعني مثلا حضرتك هات لنا آية ازاي نتعامل معاها بالمنهجية دي. ما احنا لسه هنجيب الكلام ده بعدين، هنجيب بعد كده، ما احنا لسه هناخد جزء في التدبر على المنهج السلفي. يعني احنا ده المحاضرات دي كلها عشان كده، احنا بناخد الجزء اللي بنسميه نظري او العلمي، وهناخد بعد كده جزء تطبيقي. يعني عايز اقول لك حاجه، اقرا تاملات ايمان في سوره يوسف وتاملات في الدين الابراهيمي، المحاضرات اللي بنديها والجزء الاول اللي طلع فيها هو مبني على ذلك. اول حاجه بنجيبها التفسير لابن كثير، ولو في فوائد ابن جرير او القرطبي مش موجوده بنذكرها، واخد بال حضرتك، وبعدين نجيب الفوائد. الفوائد هو الاستدلال بالايات على المسائل العقديه والعمليه والسلوكيه والخلقيه، واخد بالك، والسلف ماشيين على هذا الخط. لكن ان انت تقول بتاع الجرجير اللي ما اتعلمش حاجه خالص، مش احتقار للمهنه، لكن انت تقول له تعالى تدبر، والعيال الصغيرين يقول لك المتدبر الصغير، وتقول له ايه؟ ايه اللي انت حسيت بيه بقى في الايه؟ انت سالك سلوك شديد الانحراف. والنساء بقى اكتر بقى، لان النساء اصلا عندهمش صبر على ايه؟ على طلب العلم في الغالب. طبعا في اخوات طبعا فضليات طبعا، والواحد يحسم الاخوه جزما، ولكن انا بتكلم على انه يفتح الباب لاي واحده واي واحد واي صفر، واهملك باسم التدبر، وبعدين الناس تطلع العجب، وبعدين نقول احنا بقى ايه لماذا انحرف الناس في الفهم. دايما استدلوا كلام الشيخ المسعود، اكتبوا ايه هو. قال ثم يتدبره ويعتبر به. فاما قبل ذلك ياسر، محاضرة له عندي صوتية بيزهد في حفظ القرآن أصلا، يعني يقول لك ملوش لازم حفظ القرآن، احنا بندبر عنه. عارف، عشان كده قلنا ان قصة الصحابة في 10 آيات مش معناها ما تحفظش، بس يكون مع ذلك ايه؟ اهتمام بالعلم والتفسير والعمل. فأما يقول ثم يتدبره ويعتبر به، فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام الله ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ حكم، يعتبر بما فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ، إلا بمعنى الأمر لها لغير العرب دول أصناف الأمم بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي هذه الأمم جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به. يعني أنت بتقول غير العرب بهائم؟ لا، هنتكلم في هذه الجزئية. واحد ما يعرفش عربي ما تقولوش إيه؟ اعتبر، تدبر، لابد أن يعلم. وللعلم معظم الأمم التي ضاع فيها اللسان العربي وأصبحت لغاتها بعيدة عنه في الفهم لا تستطيع أن تفهم حتى يبين لها. قال إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب. ثم يتدبره بعد ويتعظ بحكمة وصنوف بحكمه وصنوف عباره. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا، وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه علمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنه علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه، دون بغير ذلك بتأويل ما لم يحجب بتأويل ما لم يستأثر الله بعلمه دون خلقه الذي قدمنا صفته آنفا، إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون عارفون. وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله، يعني حيفسر الحاجات التي لم تحجب. قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة ونزول وقت نزول عيسى بن مريم. عشان كده بقى المشايخ اللي مالين النت اليومين دول أحداث النهاية، خلاص أوشك ظهور الدجال، هرمجدون، تأويل الأحاديث بالباطل، الملاحم، ويجيبوا الأحاديث الموضوعة، وفي نفس الوقت يقعدوا يقولوا خلاص ده بعضهم انخدع، حتى مع أنه كان من الكبار الأول، قال 2013 وبعدين قال لك 2024. صفر. ها؟ صفر وصل. آه، ما هو اللخبطة جامدة. فاروق الدسوقي عارفينه؟ ليه عارف؟ هو ناس كتير قوي في الدخيل. مين؟ فاروق الدسوقي. واخد جائزة الملك فيصل العالمية في بحثه في القضاء والقدر، لكن في الباب ده حاجة فظيعة. وخايف أنا على رغب السرجان، لأنه بينزل فيديوهات كتير قوي اليومين دول في النهاية، ومصر في أحداث النهاية، وهرمجدون. هرمجدون دي حاجة عندنا احنا يا جماعة، ده اختراع يهودي ونصراني ومتطرفين بتوعهم، لكن احنا عندنا الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما ده إمتى؟ هذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله، ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. الحاجات دي مهمة جدا، عشان ما حدش يخدعنا إنه في يوم من الأيام يقول لنا. حتى السيوطي قال إن عمر الأمة هيبقى قدامه ما بين 400 إلى 500 عام. قالوا كلام ده سنة 800 وشوية أو 900 وشوية. ها؟ 912. لما قال الكلام ده كان بقى يقول لك 800 وشوية. فالناس تفتكر إن هو خلاص عمر الأمة. كل ده مبني على إيه؟ على تأويلات أفهام ما أنزل الله بها من سلطان. على موضوع ضرب المثل في أن هذه الأمة عملت من بعد العصر إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. المقصود به مش تحديد الزمن بالنسبة إلى عموم الأزمنة، المقصود به قصر عمر الأمة مع مضاعفة أجلها بالنسبة إلى اليهود والنصارى، خصوصا أن اليهود والنصارى ضيعوا سريعا بعد أنبيائهم ولم يبقوا على ما كان عليه الأنبياء. فهنلاقي في الموضوع ده زلات. عشان كده اللي يقرأ كلام ابن جرير ده يبقى كلام مهم جدا. محدش يقول لنا على فكرة ممكن إسرائيل دي تزول ولسه أشراط الساعة ما ظهرتش، وتأويل القرآن بقى على غير وجهه اللي هو إيه؟ وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. يقول لك بس اليهود جايين لفيفة من العالم، وأجعد وعد الآخرة مش المرة الآخرة، ده هم جايين لفيفة يوم القيامة، وعد الآخرة في يوم القيامة. وكذلك إن هو يفسر الآيات أبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، إن دول أهل الإسلام. ها؟ وفي ناس بيصدقوا بالطوفان الأقصى. كل واحد بقى بيألفه ايه يا جماعة بأس جدا بأس اليهود ما زال أضعاف أضعاف. يا رب كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وشد تنكيلا. ده تحريف للقرآن. أولا كل أهل اللي بالتفسير على إن المرتين مضت، خصوصا إن المسلمين عمرهم ما هيهدوا المسجد كما قال الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. يعني إيه؟ يدمروا ما علوا تدميرا. إحنا هنخش دمر المسجد؟ ده إيه الخيبة دي؟ ده كلام باطل. المرتين دول مرة بختنصر ومرة الرومان، وده الصحيح في المسألة. التميمين؟ ها؟ الرومان؟ الرومان اللي هو آخر هدم للمسجد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 70 ميلادية، بسبب إن اليهود والعياذ بالله كانوا من يعني أكثر الناس حرصا على قتل الأنبياء وقتل وصلب المسيح، وما مكنهم الله من صلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فعقوبة لهم سلط الله عليهم. ولذلك العلو في الأرض مقتضي لنزول عذاب وبأس شديد، ولا يلزم أن يكونوا مسلمين بل ممكن يكونوا كفار يسلطهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم على ذلك يعني عيسى وأصحابه إذ أوحى الله إلى نبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم ويأجوج ومأجوج، وهم كفار بلا شك، ومنكم واحد و999 يأجوج ومأجوج، فدول قوم كفار بيقولوا قتلنا ربنا، يقولوا قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، أو حتى لقتل الملائكة ويفسدون في الأرض أعظم الفساد. وربنا سماهم عبادا إيه؟ لي، لأن عبادا لي يعني معبدون لأمره الكوني القدري لا بامتثال أمره الشرعي. وكل مرة يعلو فيها، لأن وإن عدتم عدنا تشمل أن عودتهم إلى العلو والفساد في الأرض لا بد وأن يعقبه تصليت عليه. ثم لن يزولوا، لن يزولوا، لا هيفضلوا موجودين لغاية نزول لغاية ظهور الدجال، وهم مستنين. واتبعوا الدجال من يهود أصبحنا 70,000 عليهم الطيارسة، رواه مسلم. وقال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يهودي، قاله ابن صياد وأقره أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن اليهود سيظلون موجودين، والملحمة الكبرى بعد موت الدجال، والله أعلم. وإذ تأذن ربك لا بعثن عليهم يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. يعني دي كده برضه خلاص، يعني ربنا سلط عليهم هتلر لمدة من الزمن، بس مش بالطريقة طبعا اللي بيكذبوا بيها. هم الواحد لما شاف الحاجات اللي بتحصل يومين دول عرف ازاي الكذب بتاعهم، والإعلام اللي يخلي الناس كلها تصدق والعياذ بالله، ويمنعوا أي صوت تاني. يعني شركات التواصل الكبرى بتمنع أي حاجة عشان محدش يعرف الحقيقة، ويصوروا الفلسطينيين ويقولوا الحماس الإرهابية ذبحتهم، وهم اللي عاملين كده في المسلمين. ولما يضربوا المستشفى وهم كانوا مهددين وقايلين إن فيه أسلحة في المستشفى، وقالوا بعديها إحنا إيه أعطيناهم الموت الرحيم، وما كملوش عدة ساعات وقالوا إيه ده الجهاد اللي عملتها. مش ممكن ناس بهت. إن اليهود قوم بهت، شهادة عبد الله بن سلام. والمشكلة دي بيصدقهم، ده مش مصدق، ده واحد تبعهم. شفنا الملحمة الكبرى بعد موت الدجال والحب الظهر بعده. كيف فيهم صريخ يقول خلقهم من الدجال فيه؟ دي ملحمة النصارى. شيريكو؟ لا، في ملحمة كبرى مع النصارى قبل الدجال، في ملحمة كبرى مع اليهود بعد الدجال. تقاتلون اليهود ولا تقاتلون؟ فإذا جاء وعد الآخرة في أول الصورة يعني المرة الآخرة؟ لا، المرة الثانية. لا، وعد الآخرة اليوم القيامة. لا، جئنا بكم لفيفة يوم القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. لا، أبيك في الأولى والآخرة في أول الصورة. لا، فإذا جاء وعد الآخرة المرة الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا معنا وتدبيرا دي اللي حصلت قبل ذلك. نعم بالأخيرة لكم مشترك هنا نطلق بمعنى وهنا بمعنى. أيوة صح كده، قرينة السياق هي تدل على ذلك. الحدث الأخير شفنا كأن اليهود بيطبقوا بتقال يعني ما في القرآن من صفاتهم كأن رأي عين بالنص. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. قلنا لهم من بعد هلاك فرعون اسكنوا الأرض أرض الشام فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. يقول فإذا جاءت الساعة وهي وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، يقول حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفة، أي مختلطين قد التف بعضكم على بعض لا تتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. ده كلام ابن جرير مختصرا طبعا، ذكر ما فيها من خلافة لا ترجيح. بس دي قول تاني مشهور جدا تاني، ده واحنا هنعمل ايه بقى يا عم؟ احنا لازم نرجح بناء على قرينة السياق، مش ان في قول تاني يبقى خلاص. قال الوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. يعني إيه؟ أقيموا الصلاة ولله يا ناس حجوا البيت، وكذلك صيام رمضان من مفطر وماذا ومن الذي لا يفطر، ما الشروط، أشياء كثيرة جدا لا علم لنا إلا من خلال إيه؟ بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا أنواع المعاملات. قال والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. الإعراب عشان يعرف تراكيب الجمل اللي بناء عليها يعرف المعاني المقصودة. فإذا كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، الذي يعرف العباد إلى علمه سبيلا، أوضحهم حجة فيما تأول فسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما ورد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، يبقى لازم اللي هيقولوا بتفسير القرآن صح اللي عندهم علم بالسنة، وإما من جهة نقل العدول الأثبات سواء متواترة أو آحاد فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. يعني الدلالة دي يعني أنواع الدلالات الأخرى كالإجماع والقياس ونحو ذلك، وأصحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. يبقى هو ماشي على الطريقة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، في سنة فيها بيان يبقى يقدم إيه؟ تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الصحابة، بعد ذلك التابعين والأئمة، ويختار إذا اختلفوا. إذا اتفقت كلمتهم ابن جرير لا يكاد، يعني لو جبت عدة مواضع معدودة يكون قال فيها كلام وترجيح لم يذكر عن حد من السلف من الصحابة والتابعين يبقى انت جدع انك جبت عدة مواضع. في حاجات قليلة جدا لكن الاغلب الاعم عنده بيرجحش ولا بيقول كلمة الا يكون حد ايه قالها من اهل العلم من الصحابة والتابعين. الشيخ ده هو اصلا بيقول يعني والذي اراه القول الفلاني لكن لاجماع الحجة على القول الاخر نقول به. بس هو عنده تساهل في نقل الاجماع. هو عنده الاغلبية اجماع. ايوه صح كده. هو عنده مخالفة الواحد والاثنين احيانا والثلاثة لا لا لا تقدح في الاجماع. وبالتالي حتى القراءات في قراءات بتبقى متواترة من السبع المشهورة ويردها لظنه ان هذا خلاف الاجماع من الايه من القراءة. لكن دي مسألة طبعا يعني ليست له والله اعلم. هو شيخ كان في عصره لسه ما اشتهرتش القراءات العشر. لا طبعا مستقل. ولا سبع ولا عشر حاجات كانش لسه كان أخيرة جدا طبعا كان معزول طبعا. وده عشان تعرفوا معنى التواتر ان القراءات دي يعني اقصاها تواترها الى اصحابها بعد الانتشار. والا لغايه زمن ابن جرير سنه 300 وشويه ما كانش فيه ايه قراءات سبع ولا غيرها ولا 10 ولا 14. عشان كده ما ينفعش يتفسر شيء بناء على هذا الاصطلاح الحادث زي الاحرف السبع ونحوها. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بيان حادث التدبر الى التفسير. رب يسر واعن برحمته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فقد سالني بعض الاخوان إخوان يعني إخوان في الله الثانية ميت قبل حسن البنا بحوالي مثلا 700 أو شوية سنة. ابن كثير؟ لا ده ابن ثانية. قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. صاف طبعا مش ان كلها مليانه باطل، بس ده تدور على تفسير التعبير. حتى البغوي، تفسير البغوي تلاقي فيه عجب من الاسرائيليات كميه، تعرف تقدر تفسير ابن جرير وابن كثير، مع ان ابن جرير اكثر اخذا بالاسرائيليات بس ما بيعتمدش عليها، لكن ابن كثير حاجه عاليه جدا يعني. الاسرائيليات فيه مبينه وموضحه ولا يعتمد عليها. قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. حاجة موازين صراحة يعني. وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني مش هنقدر نقول، يمكن يكون صح ويمكن يكون ايه غلط. وحالة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد. يخلق يعني يقدم، بالعكس القرآن دون غيره من أنواع الكتب البشرية كلها، الكتب التانية كلها الواحد يزهق من تاني مرة تالت مرة، لكن القرآن كلما ازداد الإنسان قراءة كلما ازداد يعني فعلا ولا يبلغ يعني ازداد علما وازداد تدبرا وإيمانا القرآن فعلا تفسير سورة يوسف لحضرتك تفسير سورة يوسف لحضرتك التجدد كل التفسير لو يقرأ الأولى والثانية والثالثة تجدد مستمر ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء صدق الله من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم من حديث معاذ ومن تركه من جبار قصمه الله ويروى عن علي ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ونتمية جاب الكلام الحق ده وما نسبوش ليه عشان أسانيده إيه طيب. ضعيفة بس الكلام جميل جدا قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه فلا بد حتى تحصل هداية أن يكون الإنسان يريد رضوان الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام طرق السلامة من كل شر في الدنيا والآخرة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ظلمات الجهل والظلم التي لا يرى الإنسان فيها الحق حقا ولا الباطل باطلا إلى النور إلى العلم والإيمان بإذنه هذا إذنه الكوني والشرعي ويهديهم إلى صراط مستقيم طبعا هو الكوني أولا في هذا المقام وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يهديكم ويرحمكم الله قضية إخراج الناس من الظلمات إلى النور مرتبط ارتباط عظيم بالقرآن اتخاذ القرارات في المواقف المظلمة التي لا يدرى التي فيها لا يدرى الخير من الشر أو خير الخيرين وشر الشرين التي لا يدرى فيها المصالح والمفاسد الارتباط بالقرآن أعظم سبيل لمعرفة الحق في هذا المقام لأن الله يخرج به من الظلمات إلى النور الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب فهو روح القلوب من أمرنا من أمر الله عز وجل وهو كلامه لأن القرآن كلام الله فلذلك أمره الشرعي والكوني كلاهما بكلامه غير المخلوق ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم لا الكتاب الأول ولا الآخر ولا يعرف تفاصيل الإيمان وإن كان موحدا صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرف معرفة تفصيل أسماء الله وصفاته وأنواع عبادته وأحوال العبادات ظاهرا وباطنا ولا يعرف الملائكة ولا يعرف الكتب ولا يعرف الرسل وجمع له ذلك كله ولا يعرف اليوم الآخر لا يعرف تفاصيل ذلك ولا يعرف قضية الإيمان بالقضاء والقدر اللي موجود في البيئة كان شديد الانتشار فيه الباطل ما بين نفاة للقدر وما بين جبرية إبليسية فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله هذا الإيمان كما علمه بقية الدين التي هي من الإيمان لأن الإيمان قول وعمل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع بين نور القرآن ونور السنة حيث أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام بما علمه الله من القرآن، قال نهدي به من نشاء بذات التوفيق والإسعاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه أن يهدي هداية التوفيق بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا نهدي به من نشاء من عبادنا هداية التوفيق، خلق الهدى في قلوب العباد الذين شاء الله أن يهديهم بعلمه وحكمته بأنه يناسبهم ذلك، فهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وأعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وبحمده. وإنك لتهدي وإنك تبين إلى الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد، اسمها مطبوعة باسم المقدمة في أصول التفسير. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.